لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: المحرمات بسبب الرضاع. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والذي يحرم من النسب الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنات الأخ وبنات الأخت، وهي التي بينها الله تعالى في قوله: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وعلى هذا فتنزل المرضعة بمنزلة الأم، وتحرم على المرضعة هي وكل من يحرم على الابن من قبل أم النسب. فتحرم المرأة المرضعة لأنها بإرضائها تعد أما للرضيع، أم المرضعة لأنها جدة له، أم زوج المرضعة صاحب اللبن. يعني صاحب اللبن؟ يعني الذي نزل اللبن بسبب وطئه وجماعه وحملها منه. يعني لو واحدة كانت تزوجت واحد وبعدين وضعت وطلقت من هذا الرجل وحملها الذي وضعته ترضعه، والرجل وتزودت رجلا آخر، فإذا أرضعت صبيا بعد ذلك فهو ابن للزوج المطلق الأول وليس للزوجة. عشان يقول أم زوجي المرضعة لأنها جدة كذلك، بس بشرط أن يكون صاحب اللبن. أخت الأم لأنها خالة الرضيع، أخت زوجها صاحب اللبن لأنها عمته، بنات بنيها وبناتها لأنهن بنات إخوته وأخواته. الأخت سواء كانت أختا لأب وأم أو أختا لأم أو أختا لأب، أخت لأب وأم من الرضاعة بمعنى أنها رضعت من نفس المرضعة، وكان أبوها هو صاحب اللبن، سواء كانت بنتا نسبية أو بنتا من الرضاعة أيضا، بس الاثنين اجتمعوا على نفس الأم والأب. طب هتكون أم أخت من الأم فقط إزاي؟ أن المرضعة أرضعت طفلا ثم طلقت وتزوجت رجلا آخر ونزل بسبب حملها منه لبن، أرضعت به طفلة، الطفلة دي أخت لأم للطفل الأولاني. معنى كده؟ ها؟ هي بنت الرجل الثاني من الرضاعة أو من النسب، ولكنها أخته من أمه في الرضاعة، لأن اثنين مختلفين أصحاب اللبن. مش عشان معاها، هي رضعت الرضيع ده مش ابنها باللبن، بس الأولاني. اسمعنا بس، الأولاني وبعدين جوزت واحد تاني ونزل لها لبن بسبب وضعها منه، ورضعت طفلة تانية مش بنتها خالص، حتى مش بنتها من النسب. ماشي؟ والبنت اللي رضعت دي ما هياش بنت المطلق الأول، بس عشان كده ما هياش أخت إيه؟ لأب وأم. دي اخت الام بس، اخت الرضيع الاولاني من امه من الرضاعة، تبقى اخته في الرضاعة بس اخت الام بس. ايوه كده صح. وعندنا بعد كده اخت الاب في الرضاعة فقط، يعني هي تزوجت رجلا وانجبت منه طفلا نزل بسببه لبن، باللبن ده ارضعت رضيعا. هذا الرجل كان له زوجة اخرى انجبت طفلا، بهذا اللبن الذي نزل الطفل ده هي ارضعت طفلة واحدة تانية. يعني احنا دلوقتي بنقول الست دي ارضعت طفل بلبن هذا الرجل، والراجل ده متجوز واحدة تانية وبترضع ورضعت هي بنت. ايوه الاثنين دول ما اجتمعوش على ثدي واحد، الولد الرضيع ده والبنت دي الأخيرة، ماشي كده؟ ولكن صاحب اللبن واحد، يبقى اخوات في الرضاعة من ايه؟ من اب. يبقى احنا دايما مش هندور يقول لك مين رضع مع مين، احنا مالناش دعوة مع دي خالص. عندنا لا، حتى في الام يقول لك ايه اصل ما رضعتش معاه، مش مهم يرضع معاه، المهم نعرف مين اللي رضعت ان شاء الله بعد 20 سنة، ماشي كده؟ ومين صاحب اللبن ان شاء من اي واحده كانت، طالما صاحب اللبن واحد. لو كانوا الاثنين مع بعض يبقى بالاولى، يبقى ده هندور من رضع من من ومن هو صاحب اللبن، ده اللي هنسال فيه في باب الرضاعه. واحد بعد الاخر. ايوه. لا ابدا، هي مذكور انا تزوجت رجلين واحد بعد الاخر، يبقى اصحاب اللبن مختلفين، اللي ممكن يحصل رضاع يبقى تبقى اخت ايه؟ تبقى اخت الام فقط اللي احنا قلناها في الاول. مش اول ولا تاني، اللي نزل بسبب اللبن، يعني اللي نزل بسبب الحمل منه اللبن. لما هي حملت منه وانجبت نزل لبن، افترضوا العيل ده مات فقالوا رضعوا واحد تاني ليه، ماشي كده؟ ده بيبقى رضيع لهذه المرأة وزوجها ابوه، ماشي كده؟ زوجها ده معاها انفصل لو متجوز واحدة غيرها، جميع اولاد هذا الرجل وجميع اولاد هذه المرأة اخوة له. ايوه، يعني رضعت ابنها صناعي، الواد كان في الحضانه وبعدين قعدوا رضعوه صناعي على بال ما فاق وطلع من الحضانه مش عايز ياخد سدر امه، فهي استخسرت اللي انا فرضعت واحد تاني، ماشي كده؟ يبقى وده اخوات، لان ده ابنها من النسب وده ايه؟ وده من الرضاعه. الام كافره لا يغير شيئا، لان زي من امه من النسب كافره ما اسلمتش وهو اسلم، ماشي كده؟ هتفضل امه. وكذلك ما هي حليمه السعديه لما رضعت النبي صلى الله عليه وسلم ما كانتش مسلمه ساعتها، دي ما الاسلام والكفر لا يفرق في النسب ولا يفرق في الرضاعه، يعني انها ستظل اخته النسبيه ولو كانت كافره، واخته من الرضاعه ولو كانت ايه؟ كافره. الرضاع الذي يثبت به التحريم، يقول الظاهر أن الإرضاع الذي يثبت به التحريم هو مطلق الإرضاع، ولا يتحقق إلا برضعة كاملة، وهي أن يأخذ الصبي الثدي ويمتص اللبن منه ولا يتركه إلا طائعا من غير عارض يعرض له. هذا الكلام ليس صحيحا، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال 5 رضعات معلومات يحرم، وكان هذا فيما نزل من القرآن ونسخت تلاوته وبقي حكمه. والحديث في صحيح مسلم. فهذا تقييد لإطلاق القرآن، والسنة تقيد مطلق القرآن. هو القرآن ذكر أخاتكم من الرضاعة، لم يقيده بعدد معين، لكن عندنا نصوص لا تحرم المصة والمصتان والإملاجة والإملاجتان. وهذا إذا مص الصبي مصة ورضع وابتلعها ثم ترك الثدي طائعا فهي مص، فهي رضع. لماذا تقول هذا ليس أن هذا دون الرضع؟ يقول فلو مص مصة أو مصتين فإن ذلك لا يحرم لأنه دون الرضع. لا، هو طالما تركه مختارا فهي رضع ولا يؤثر في الغذاء. نقول بل القليل والكثير يؤثر، ولكن لولا الحديث بخمس رضعات لا قلنا ب يعني مطلق الرضاع. او للحديث عائشة قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان، رواه الجماعة الا البخاري. لا تحرم المصة ولا المصتان، إذن ثلاث رضعات، مفهوم كده؟ لولا ان في منطوق اقوى منه، مش انا اقول لا تحرم المصة ولا المصتان، طب الثلاث مصات؟ يبقى ظاهر الحديث ده ان مفهومه ان الثلاثة تحرم، لولا ان احنا عندنا حديث يقول خمس رضعات معلومات يحرم لمفهومه ان اقل من كده ما يحرمش، ماشي كده؟ لقلنا ثلاث رضعات تحرم، لكن الحديث صحيح. طبعا ما هو واحدة واثنين وثلاثة واربعة لا تحرم، عشان الحديث بتاع ايه خمس رضعات المعلومات. لا، ما فيش اقل من المصة. هو بيقول رضعة كاملة، بس طب انت كاملها ايه ضابطها؟ ضابطها ان هو يترك الصبي الثدي مختارا من غير ما حد يشده منه، وممكن يشبع في اوقات، اصل الاطفال ممكن يشبع بسرعه في وقت، ويمكن يشبع بيقعد ربع ساعه يرضع في وقت تاني. بالظبط، حسب بقى الوقت دي ما رضعش، نام مده طويله الطفل، قعد ثلاث ساعات ولا اربع ساعات ما رضعش، امه كانتش موجوده، لما ما سال مسك الثدي قعد يرضع عشر دقايق. ما انا بقول لحضرتك، ما هي لا ضابط لها الا قضيه ان الصبي يتركها باختياري. ما احنا هنودي ان شاء الله بتعلم تسابها باختياري، مص وبلع وباختياري وترك باختياري، فهي رضعه. والا هنحددها ازاي؟ هنقول كم سنتي؟ طيب هو لما بيمص الرضيع يمص مره اثنين ثلاثه وهو لسه شفايفه على الثدي، صحيح؟ فاحنا ممكن هو لو عملها خمس مرات يبقى دي اختبار، مع ان هو ما فصلش. لا، العبره بالفصل، يعني الفصل لابد ان يفصل. ما هي دي الرضعه. لا، ما فيش مش معاد دي، اسمع بس. الشبع ده امر لا نعلمه، هو الولد شبع ولا ما شبعش نعرفه منين؟ ولو ما شبعش مش هيسيب. عشان كده بنقول ان الضابط في ذلك هو الايه؟ الفصل، ان يترك يمص لبن ولا يتركه الا طائعا من غير عارض يعرض له. عطس فسابه بدا عارض، اول ما خلص العطس راح جاي راجع ايه؟ كح، بعد ما خلص الكح راجع تاني، حد شده، كل دي عوارض. لكن لو هو من نفسه ترك السد يبقى هو ده العلامة اللي احنا نعرف بيها انه شبع. بس عشان الناس بتتنقل الحديث خمس رضعات مشبعات، لا، ما فيش مشبعات دي، ده كلام الفقهاء المتأخرين. احنا عندنا خمس رضعات معلومات، على التوالي ولا غير التوالي؟ ايوه، لو سأل لو رضع شوية صغيرين وبعدين سابه قاعد يلعب ويضحك وبعدين عطيته الثدي مره تانية فرضع تاني من غير عوارض، من غير ما حد زي ما قلنا لا كحه ولا عطسه ولا شده ولا حاجه خالص، وهو اللي ترك مختارا، يبقى ده علامة الشبع اللي عندنا، علامة انها اصبحت هذه رضعة. تحول من ثدي لثدي نتيجة ان هو عايز وبقاش فيه، فحول فهي اللي شالته وحطته على الثدي التاني، يبقى دي رضعة واحدة. هي نفس المرة ليه؟ لانها هي اللي ايه؟ هي اللي اخرجته، يبقى في ليس طائعا. احنا مالنا ومال الموضوع ده؟ سيبنا دلوقتي اللي بيخرج من في الزجاجة بيبقى رضعة، والمصة هي الواحدة من المص، وهو اخذ اليسير من الشيء، يقال امصه ومصصته اي شربته شربا رفيقا. هذا هو الامر الذي يبدو لنا راجحا، وهو ليس عندنا راجحا. وللعلماء في هذه المسألة آراء نجملها فيما يأتي. أولا أن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم، أخذا بإطلاق الإرضاع في الآية، يعني أي حاجة بق واحد. ولما رواه البخاري ومسلم عن عقبة بن الحارث قال تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال وكيف وقد قيل دعها عنك. فترك الرسول صلى الله عليه وسلم السؤال عن عدد الرضعات، وأمره بتركها، وأمره بتركها دليل على أنه لا اعتبار إلا بالإرضاع، فحيث ولد اسمه ولد حكمه. الجواب أن هذه واقعة عين تحتمل أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد سأل ولم ينقل الرواة، فإن وقائع الأعيان يتطرق إليها الاحتمال، وإذا تطرق إليها احتمال سقط بها الاستدلال. ثانيا هذا الأمر ليس على التحريم، هذه الواقعة لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على سبيل التحريم، بل على سبيل الإرشاد للإحتياط. كيف وقد قيل دعها عنك من باب الإحتياط، لأنه يمكن لأي امرأة أن تفسد بين زوجين بمجرد الايه؟ الادعاء. يلزمهم قولها إذا صدقوها، ولا يلزمهم إذا لم يصدقوها إلا ببينة، لأن الرضاع ده لابد يشهد على تشهد عليه النساء، ويشهد عليه الرجال المحارم الزوج، وهذا أمر يمكن إدراكه. فإذا جاءت امرأة وقالت قد أرضعتكما، لم يلزم أن يترك بعض أمر الزواج إلا لو صدقها. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله أتصدقانها أم لا هذه الأمة السوداء، فلنقول هذا يدل على أن الاحتمال وارد، وبالتالي فليس لمجرد القول من امرأة من أمة سوداء بلا بينات وبلا تصديق موجبا لهدم الزوجية لمجرد الاحتمال، وإنما راغب النبي صلى الله عليه وسلم لهما في الأحوط. دعها على سبيل الاحتياط، وإلا ان هو يراه هو ما كذبهاش، هو لم يعلم، هو يراها كذبة، لانه طبعا الطفل ده ما بيعرفش، مش هو اللي هيشهد، لكن هي ما جابتش ايه بينات، فهي الاصل عنده ان هو يشك فيها. ها الشهادة اتنين رجال يا اما اربع نساء او اتنين، اللي بيقولوا هذا امر يختص العلم به بالنساء غالبا، فاكتفي فيه بشهادة امرأتين، والاخرون يقولون بل اربع. عند التكذيب لو صدقوها خلاص يلزمهم قولها. يقول ولأنه فعل يتعلق به التحريم، فيستوي قليله وكثيره كالوطء الموجب له. يعني من نسائكم التي دخلتم بهن مثلا مش كده، وربائبكم التي في حضوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، يكون وطأها كم مرة؟ مرة واحدة مش كده، فهم عايزين يقيسوا ده على ده ماشي. فبنقول هذا قياس في مقابلة الحديث الصحيح خمس رضعات معلومات يحرم، فهذا يعني أقوى منه أن تحتج بالإطلاق. هو بيقول بالإطلاق ده كده بدل القياس على الوطء الذي يثبت به الزنا مثلا ويثبت به الدخول أنه مطلق الوطء، يعني يجمعها كم مرة عشان يبقى زاني؟ مرة واحدة ماشي كده. فبيقولوا أي وطء خلاص طالما دخل قدر الحشفة في الفرج فقد وطئه، يقول ده قياس على كده. فأنا بقول هذا القياس في مقابلة إيه؟ في مقابلة الحديث الصحيح. يقول ولأن إنشاز العظم وإنبات اللحم يحصل بقليله وكثيره، ده يرد على مين ده؟ على اللي بيقولهم أن ذلك المصر والسن لا تحرم لأنها لا تؤثر في الغذاء، نقول لا تؤثر، بس احنا عندنا نص حديث مجمع عليه لا تحرم، ده بقى مش مفهوم، ده نص ايه؟ لا تحرم المصة ولا المصتان. اذا انتم ما عندكوش، ما ينفعش تقول لي اطلاق مش كده، وانه كقليل والكثير زي الوطء، لان الحديث بيقول لا تحرم المصة ولا المصتان. يقول وهذا مذهب علي وابن عباس وسعيد المسيب والحسن البصري والزهري وقتادة وحماد والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة ومالك ورواية عن أحمد. يعني اللي بيقولوا مطلق الرضاع الجمهور، القليل والكثير أي حاجة، لكن الحقيقة أن هذا يخالف النص الصحيح لا تحرم المصة ولا المصتين. ماشي، النص قياس وإطلاق في مقابلة النص المقيد المخصص. فعندهم اللي بيقولهم لا فرق بين القليل والكثير ملي واحد. يقول القول الثاني أن التحريم لا يثبت بأقل من خمس رضعات متفرقات. وقلنا متفرقات يعني يفصل بين الرضعة والرضعة ترك الصبي للثدي مختارا. ليه؟ نقول لا مش مجلس واحد. الدليل مجلس واحد يكونوا قاعدين مثلا في نفس الاوضه، هنقول قاعدين على نفس السرير، قاعدين على نفس الارض، طبعا ما فيش ضابط. الضابط هو ايه؟ الفصل. لما رواه مسلم وابو داود والنسائي عن عائشه قالت كان فيما نزل من القران عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. يعني في الأماكن البعيدة الذين لم يعلموا نسخ هذه الآية تلاوة. يقول هذا تقييد لإطلاق الكتاب والسنة، وتقييد المطلق بيان لا نسخ ولا تخصيص. وفي الحقيقة هما من باب واحد، احنا بنصحح تخصيص عموم القرآن بالسنة ونصحح النسخ كذلك، على انه فيه منازعة طويلة الجمهور على عدم نسخ القرآن بالسنة. يقول ولو لم يعترض على هذا الرأي بأن القرآن لا يثبت إلا متواترا، وأنه لو كان فيما ولأنه لو كان كما قالت عائشة لما خفي على المخالفين ولا سيما الإمام علي وابن عباس، نقول لو لم يوجه إلى هذا الرأي هذه الاعتراضات لكان أقوى الآراء، ولهذا عدل الإمام البخاري عن هذه الرواية. نقول الجواب، يقول إن القرآن لا يثبت إلا متواترا، لا يثبت إلا متواترا ككتابة وقراءة في الصلاة، وأما كخبر واحد كحديث صحيح فالأمة أجمعت على رجم الزاني بآية منسوخة التلاوة ثبتت بها السنة، الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجمهما البتة، وقد تلاها عمر وأخبر أنه نزل بها القرآن ولم ينكر عليه ذلك أحد ولم يقل له لماذا لم تضفها في القرآن، ولم يضفها الصحابة في القرآن وعملوا بها. إذن يمكن أن يثبت القرآن يعني كخبر يعمل به من غير تلاوة في الصلاة ومن غير كتابة في المصاحف، ولا يلزم من ذلك التواتر، إنما هو كخبر واحد يصبح كالحديث. كل القرآن منسوخ؟ ها؟ كل القرآن منسوخ؟ لا، النسخ في القرآن على ثلاثة أنواع: أن ينسخ الحكم والتلاوة، مثل عشر رضعات معلومات يحرمن، نسخ الحكم ونسخت التلاوة. أن ينسخ الحكم وتبقى التلاوة كما قال سبحانه وتعالى: يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، ويكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا، يتضمن أمرا بالثبات الواحد أمام عشرة. نسخ حكم ذلك بالآية التي بعدها: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فيكن منكم مئة صابر يغلبوا مئتين، يتضمن الأمر بأن يثبت الواحد أمام اثنين، ونسخ وجوب ثبات الواحد أمام عشرة. وهناك ما نسخ تلاوته وبقي حكمه، مثل قوله في مثل آية الرجم، وكذا آية الرضاء، وكذا آيات كثيرة مثل وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس. فمن أم دي الحكم ثابت والتلاوة نسخت. وكذلك حديث ابن مسعود في كفارة اليمين: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات. فمثل هذا نسخت التلاوة وبقي الحكم، فهو بمثل خبر الواحد. ولهذا قلنا أن خمس رضاعات معلومات يحرم هو مما دل الدليل على نسخ تلاوته لإجماع الصحابة على عدم إثبات هذه الآية في المصحف. لا، الحديث قال كده: خمس رضاعات معلومات يحرم، وكان في منازل القرآن عشر رضاعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات، يبقى خمس معلومات، خمس رضاعات معلومات، خمس رضاعات معلومات يحرم. فهذا ثبت الدليل على نسخ تلاوته بالإجماع على عدم إثباته في المصحف، ولا دليل على نسخ حكمه كآية الرجم. ولهذا نثبت ذلك ونقول مع تقويته بقوله: لا تحرم المصة ولا المصتان. لا، النسخ لا يثبت إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، من النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن في بعض المسائل في نسخ الأحكام يكون اجتهادا من الصحابة وأهل العلم في الجمع بين الأدلة. إذا تعذر الجمع قالوا بالنسخ إذا علم التاريخ ولم يتمكنوا من الجمع، لكن إحنا بنتكلم نسخ التلاوة باتفاق الأهل العلم هو من الرسول صلى الله عليه وسلم. في أشياء نسخت تلاوتها وبقي حكمها، قول الله عز وجل: لو كان لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب، كانت في هذه الآية، كانت آيات تتلى من القرآن. الشيخ والشيخة إذا زنى الباء فرجمهما البتة كانت في من تتلى من القرآن. إذن من يعترض على ذلك كأنه يعترض على قضية النسخ أصلا، هذا ليس صحيحا أو ليس قول أحد من أهل العلم. يقول هذا مذهب عبد الله بن مسعود اللي هو بتاع خمس رضعات، ده مذهب مين؟ مذهب عبد الله بن مسعود وإحدى الروايات عن عائشة، عبد الله بن الزبير وعطاء وطاووس والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه وابن حزم وأكثر أهل الحديث. يبقى هذه المسألة ده قول، ده قول الشافعي والراجح عند أحمد، وقول أهل الظاهر وجمهور أهل الحديث، وهو قول الصحيح. نعم، لا المسألة اجتهادية بس لازم ترجيح. الحديث ظاهر جدا لأن خمس رضعات معلومات يحرم ثبت من قول عائشة أنها كان في منازل من القرآن، اللي اتنسخ منه تلاوته. لماذا نترك هذا الحديث؟ بأي شيء نتركه؟ والأثار الكثيرة عن الصحابة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المص ولا المصتين. أرضعيه، حديث سهلة، أرضعيه خمس رضعات تحرمي عليه، حديث سهلة، امرأة أبي حذيفة في شأن سالم مولى أبي حذيفة لما بلغ مبلغ الرجال وكان قد إيه الورضاع الكبير، لعلها تأتي إن شاء الله. يقول القول الثالث أن التحريم يثبت بثلاث رضعات فأكثر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان، أخرجه مسلم وغيره وتقدم. وهذا صريح في نفي التحريم بما دون الثلاث، صحيح. فيكون التحريم منحصرا فيما زاد عليهما اللي هو مفهوم المخالفة. يعني هو ده نص صريح في لا تحرم المصة ولا المصتان، طب إلا أكتر من كده مفهوم المخالفة أنه هو إيه؟ يحرم، بس عندنا خمس رضعات معلومات يحرم، هو المفهوم بتاعه أقوى، ولذلك أنا يقضى بهذا المفهوم على مفهوم لا تحرم المصة ولا المصتان. ها؟ لا، خمس رضعات معلومات يحرم، لا الأربعة ما تحرمش، ده مفهوم. الثلاثة ما تحرمش، ده مفهوم، بس مفهومه أقوى من لا تحرم المصة ولا المصتان لأنه أكثر. يعني إيه؟ يعني في الحقيقة أن خمس رضعات معلومات يحرم اندرج تحته لا تحرم المصة ولا إيه؟ ولا المصتان، يبقى الخلاف في الثلاثة والأربعة، ماشي كده؟ فقلنا في توافق ما بين لا تحرم المصة ولا المصتان، يبقى مفهوم موافقة، ولا الثلاث ولا الأربع بناء على حديث خمس رضعات معلومات. وعلشان كده لو كانت الآية عشر رضعات معلومات يحرم كنا قلنا بإيه؟ بالعشر، وكنا نلغي مفهوم الإيه؟ الخمس. ليه؟ لأنه هو شملت في العشر، لكن نسخت تلاوة وإيه؟ وحكما. يقول وإلى هذا اللي هو ثلاث رضعات ذهب أبو عبيد وأبو ثور وداود الظاهري وابن المنذر وروايات عن أحمد. أحمد ثلاث روايات، مطلق الرضاع ثلاث رضعات، خمس رضعات، المعتمد هو خمس رضعات. قلت ليه؟ الطريقه اللي بيستقر بعض المعاصرين في موضوع الرضاعة ده، يقول طب هم لو كانوا اتجوزوا ما فرقش لهم الا بثبوت الخمس رضعات، ولو كان لسه مجرد مش عارف ايه فيبقى ايه مجرد رضعه واحده. مساله التفرقه في امر الرضاع ما كان قبل الدخول فيفرق بخمس رضعات وما بعد فيفرق بمطلق الرضاع وما بعد الدخول فيفرق بخمس، قول باطل لا دليل عليه. الملك بعض الملكية يقولوا الكلام ده وهم في الحقيقة المفروض ان هم ياخذوا بقول ايه المذهب ان هو مطلق الرضاع يفرق قبل الدخول وبعد الدخول. لبن المرضعة يحرم مطلقا. التغذية بلبن المرضعة محرم سواء اكان شربا او وجورا. وجورا ده يعني ايه؟ يعني يحبوه في سرنجة ويصبوه ايه في حلق الرضيع من غير ما يمص. احنا عندنا عيال ما بترضعش ما بتمصش. يغذوهم ازاي؟ بيحطوا لهم في بقه مش كده؟ وساعات يروح جاي حاطط انبوبه معده ماشي علشان الطفل الرضيع ده ممكن يموت لو ما ايه لو ما مصش. فيبقى ده اسمه الولوز. او سعوطا عملوا له انبوبه معده من مناخيره او عنده مشكله في بقه فدخلوا الاكل من مناخيره حيث كان يغذي الصبي ويسد الجوع ويبلغ قدر رضعه لانه يحصل به ما يحصل بالارضاع من انبات اللحم وانشاز العظم فيساويه في التحليل. اللبن المختلط بغيره. اذا اختلط لبن المراه بطعام او شراب او دواء او لبن شاة او غيره يعني عملوا به قرص ده معنى اختلط بايه بطعام وتناوله الرضيع. ممكن الرضيع عنده سنتين الا شهر بياكل القرص او بيعمل له كيكه بلبن الام دي ماشي. فان كان الغالب لبن المراه حرم وان لم يكن غالبا فلا يثبت به التحريم. هذا مذهب الاحناف والمزني وابي ثور. قال ابن القاسم من المالكيه إذا استهلك اللبن في ماء أو غيره ثم سقياه الطفل لم تقع به الحمى. لأنه بقى قليل جدا بقت نقطة في إيه؟ في 2 كيلو 3 كيلو. ويرى الشافعي وابن حبيب ومطرف وابن الماجشون من أصحاب مالك أنه تقع به الحرمة بمنزلة ما لو انفرد اللبن أو كان مختلطا لم تذهب عينه إذا كان يبلغ مقدار رضعة. قال ابن رشد سبب اختلافهم هل يبقى للبن حكم الحرمة إذا اختلط بغيره أم لا يبقى به حكمها كالحلف النجاسة إذا خلطت الحلال الطاهر. احنا بنقول إذا خلطت النجاسة الحلال الطاهر فلم يظهر لها أثر فقد زال حكم النجاسة. عشان كده قضية ان الغالب إذا كان يبلغ مقدار رضعة وظل يعني يمكن أن يقال عنه لبن الأم فالواجب أن هو يعتد به. الأصل المعتبر في ذلك إطلاق اسم اللبن عليه كالماء. هل يطهر إذا خلطه شيء من الطاهر؟ أي أنه إذا اختلط اللبن بغيره هل يبقى إطلاق اللبن عليه أم لا؟ فإن كان يطلق عليه اسم اللبن عليه فإن كان يطلق اسم اللبن عليه فإن كان يطلق اسم اللبن عليه كان محرما وإلا فلا. هو طبعا لأنه إذا اتعمل به حاجة تصلح أن تكون مستخرجة من اللبن بشرط أن يكون على قدر رضعة فتحسب رضعة. يعني عملوا لبن مجفف بتاع أمه جففوه وعملوا مثلا بيه جبنة او لبن رايب ووكلوه هذا ليس استحق له. هذا ليس التغير الامر ده لا يغيره عن كونه ايه لبنا ماشي برضه. عملوا فتيتة سقلوا فيه بسكويت ووكلوه هم عصروا لبنها وحطوا فيه بسكويت او عيش وايه وكلوا العيل ده والمهم ان هو شرب الكوبايه كلها ايه مقدار رضعه بس نادر. بيقول ما المسائل دي واقعيه ولا بقول له بس نادر لكن في بتحصل فعلا يعني ان الموضوع ده الناس بتقرف طبعا منها, بس ان ده ممكن يحصل. اه ممكن يحصل. الفتيتة طبعا دي كتير قوي في اتهالي والله اعلم. موضوع الاولاد اللي ما بيرضوش ياكلوا بطريقة ارضاعه بطريقة طبيعية, هنلاقي فيه تحايلات كتيرة جدا عشان يوكلوه. فمن الممكن ان هو يتعصب في الكوباية دي كتيرة جدا ويحطوه في ببرونة ويشربه, ساعات يحطوا عليه بسكويت ويرضعوه. اقول قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله, على بصيرة أنا ومن اتبعني, وسبحان الله وما أنا من المشركين.